بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في شرح كلمة لا إله، اللي هي تنفي الإله إلا الله، وأن كما قلنا كل ما تأخرنا في هذا الشرح كل ما تعمق إن شاء الله التطهير حتى يكون القلب سليم وحنيف، فإذا جاءت تكملتها إلا الله تصادف قلبا سليما فتتمكن فيه إن شاء الله. أما إذا كان تنزل إلا الله على قلب ما طهر سيبقى تمكنها بحسب ما فيه من قبل، لابد يطهر القلب بالكلية تطهير عميق. فمن ذلك بعد ما ذكرنا الشفعاء والأنداد والآلهة والأرباب وغير، فيه مسألة اتخاذ الأولياء، المسألة الخامسة هذه، يعني نذكر الجنس عموما، اتخاذ الأولياء هذا تنفيها لا إله إلا الله، تنفيها. ليش؟ لأن الله هو الولي، وهذه جنس. أولا لا تتخذ أولياء من الأوثان والأصنام وغيرها، كما قال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وقال قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فما تتخذ أولياء من الأوثان والأصنام، هذا واضح وتقدم، ولكن سنجعل كل الأولياء هنا. الأمر الثاني ما تتخذ أولياء من الشياطين، قال تعالى عن الشيطان أفتتخذونه، شوف الاتخاذ هذا سبحان الله، يمكن أنا سويت لها استقراء أكثر من 200 وكذا في القرآن مفردة اتخذ هذا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني تترك ربك وتروح تتخذ الشيطان ولي، وما منا إلا، لكن الله يتوب علينا. فمعنى لكن الحد اللي يكفر به العبد وينافي أصل لا إله إلا الله هو الاتخاذ، اتخاذ ولي، وليس مجرد الموالاة أو العلاقة سواء في الشياطين ولا في كله، اتخاذ، شوف تعبير القرآن خلاص هو الحاسب، اتخاذ ولي. والاتخاذ هذا ينم عن حب وعن اعتماد، كما قال تعالى قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال قول الله عز وجل أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، وقول تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. فيجعل يتخذ، ونحن حتى ذكرنا الفرق بين يجعل ويتخذ. يتخذ يعني يصطفي ويختار ويحط شيء خاص له، يتخذ ولي يعتمد عليه ويحبه وما يرضى فيه ولا يحب الكلام فيه ولا. هذا اتخاذ الولي أصلا مناقض للا إله إلا الله حتى من الناس. الآن ما بعد وصلنا للمشركين، حتى من الناس تتخذ ولي بحيث أنك تحبه أكثر من حب الله، ولا تعتمد عليه أكثر من اعتمادك الله، ولا ترجيه أكثر من، يعني تجعلك لا، الله هو الولي، الله هو الولي. شوف من أسمائه الولي الحميد. ومن أبشع الصور المنافية لا إله إلا الله اتخاذ أولياء من المشركين، يعني من أعداء الإله الحق. هذه صورة بشعة، مثل الصورة اللي بشعها الله لنا، قال عن الشيطان أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذولا تتخذونهم أولياء وهم أعداء لله ربكم بئس للظالمين بدلا. بدلا ترى ما يجتمع اثنين، أنت الآن استبدلت، اشتريت، استحببت، وما قال أنه أنا وياهم سوا، قال بئس للظالمين بدلا. فأبشع صور اتخاذ الأولياء أن تتخذ أولياء من أعداء الله، تحبهم، تمتنع من تكفيرهم، تمتنع من مفارقتهم، تمتنع من هجرهم، ما ترضى الكلام فيهم. هذه ما تجعل لا إله إلا الله تنبت في القلب ولا يصير لها جذور ولا يصير لها أصل. ترى هذه طامة الناس الكبرى من أول الدهر إلى يومنا. ترى بعض الناس ممكن أن يهجر الآلهة والرجز فهجر، ويهجر الأصنام والأوثان والأولياء، لكن إذا جاء هذه ما يقدر، ولا إله الله ما تزكو معه ولا تنبت ولا يصير له جذور ولا شيء. ويسأل وش السبب؟ السبب هذا أنه اتخذ أولياء من أعداء الله ما يرضى فيهم ما يرضى فيهم. بل إن اليوم السلفية المعاصرة نفس الطريقة، ما ترضى بتكفير أقاربهم المشركين اللي يعبدون غير الله، ما يرضون، وما يرضونهم يبغضونهم، ولا يرضونهم يفارقونهم، ولا يرضون الكلام فيهم. وجاء الشيطان بمسألة العذر بالجهل، هذه جاء الشيطان لهم ونفخ فيهم. والعذر بالجهل معروضة من وقت نوح عليه السلام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني لا تكفرون، مشي الأمور وادعوا للتوحيد. ترى من وقت نوح، لا تحسبوا المسألة جديدة، مسألة العذر بالجهل معروضة من وقت نوح، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تدهن مو في التوحيد، تدهن انك ما تكفر هذولا، ويدهنون معك ويحبونك ويساعدونك ويتبرعون لك بعد، ويقولون سوي اللي تبي الآن. لكن الرسل كلها تقول لا، لين ذهبت أنوار النبوة وضعفت في العصر هذا، فبعث الشيطان من يبعث هذه المسألة. أول شيء قال خلافية، وبعدين قال لا وهذول مسلمين، وممتازة مسألة العذر بالجهل، ممتازة، ما ينبني عليها هجرة، ما ينبني عليها جهاد، ما ينبني عليها ولا براء ولا حب ولا بغض ولا تغيير شيء، تناكحهم وتوارثهم، ممتازة جدا، هذه ممتازة للشيطان وللناس، ما تغير من واقعك شيء. اللي فعلوه الرسل وقتلوا من أجله، والصحابة هاجروا الحبشة من أجله، أنت ما تحتاج له، لأن هو مبني على مسألة أنك ما تتخذ أولياء من المشركين، تكفرهم وتفارقهم. العذر بالجهل تمنع هذا كله، وفرحانين أنهم على دين، وعندهم بعد أن الصحابة الله يهديهم شطوا على أنفسهم، قتلوا وراحوا الحبشة، لو أنهم سووا مثلنا عذروهم بالجهل كان ما حصل هذا كله. كما قال الشيخ محمد في 6 مواضع من السيرة، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وطريقته في الدعوة تسببت عليهم بالقتل والتشريد، لو كان في طريقة أخرى كان هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما في مسألة مثل هذه. فالمراد إن أخطر شيء يمنع لا إله إلا الله أن تزكو وترسخ اتخاذ أولياء من المشركين. ومعنى اتخاذ أولياء يعني الناس بين طرفين، بين سلفية ومرجئة ومدروشو، ترى احنا نسميهم سلفية على ما يسمونهم الناس، ولو مو بسلفية هم تلف وخلف، لكن الناس يسمون أنا سلفي. في ناس يقولون لا هذول ربعنا وجماعتنا وكذا، وفي خوارج يقولون أي تماس مع الكافر كفر، أي تماس لو ببيع له واشتري له كفر، يعني ما عندهم. فأهل السنة الحمد لله أهل التوحيد وسط، إن كان معاملات وما معاملات لا ما بكفر. متى يصل لمرحلة الكفر؟ اتخاذ أولياء. طيب شوفوا القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا يدل على التكفير. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، مثل الآن سبون الله ويستهزئون هذا وأن تتخذهم أولياء. يا الآن وصلت إلى القريب شوي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، هذه لا إله إلا الله، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، الظلم الأكبر. وبعض الناس يسميها التولي، يقول في تولي في موالاة، لكن أفضل استخدام اللفظ القرآني اتخاذ الأولياء. كلمة اتخاذ هذه تشرح اتخاذ أولياء، وش معنى أنك تتخذ المشرك ولي؟ تمتنع من تكفيره، خلاص هذه لا إله إلا الله انتهت، لأنك تبي تجمع الحق والباطل سوى ما يجتمع. الله عز وجل ايش يقول؟ قل يا أيها الكافرون ولو كانوا آباءكم وإخوانكم. إذا أنت ما تقول لآباءكم وإخوانكم المشركين يا أيها الكافرون، ما تنفعك لا إله إلا الله، يمتنع من تكفيره، يمتنع من يحبه، يواليه، يغضب له، ما يرضى الكلام فيه، ما يبغى يفارقه، يعني بعضها كفر وبعضها أقل من الكفر. لكن إذا اتخذه ولي حب قلبي ينبني عليها أشياء، مثل ما فعلت قريش تماما، يعني هذا ما تنفع لا إله إلا الله ولا تزكو فيه. فهذا معنى أن لا إله إلا الله من ضمن المنفيات اتخاذ الأولياء من الشياطين، من الأوثان، من الناس، من أعداء الله عز وجل. وهذه هي المحك، والله هي المحك. عمر لأن لا إله إلا الله كانت راسخة في قلبه. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ يقول: يا رسول الله، ترى احنا نقرأ الكلام هذا نحسبه سهل، لو تخيل أنت يا رسول الله في أسرى بدر، أعطني رجلا من خاصة عمر من بني عدي القريبين، أخو ولا ابن عم ولا، واجعلني أقتله بيدي، وأعطي علي رجل من بني هاشم يقتله بيده من أسر الكفار، وأعطي أبو بكر رجل من بني تيم، وكل واحد من الصحابة أعطه رجل من خاصته، حتى يعلم الكفار أن ليس في قلوبنا هوادة، ويعلم الله أن ما اتخذنا من دونه ولي حتى آبانا. هذا التوحيد، هذا اللي تريده لا إله إلا الله. لكن عاد هذه مرحلة متقدمة مثل عمر، لكن نسلك الطريق. وفي مرة أخرى طريفة، يعني لفظة طريفة وتدل على اللي في قلب عمر، أبو سفيان صار في معاهدة صلح الحديبية، وبعدين خانوا قريش، يعني خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر مع قريش، وفي اتفاقية إن خلاص خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قامت قريش سرا وأخذت تعين بكر على خزاعة، هذا نقض للميثاق، قتلوهم في هذا. يمجى الرجل قال: إن العادي قد كذا، وقتلونا ركعا وسجدا. جاء أبو سفيان عرف أنهم الآن حصلت مشكلة، العقد انتهى، فجاء يريد أن يؤكد العقد في المدينة، عقد أصل الحديبية. راح منه، قصة مشهورة، لكن الشاهد فيها عمر، هو أبو سفيان يعرف عمر خليه آخر احتمال، بس يام رفضوا كلهم، قال خلينا نشوف عمر جس النبض. عمر ما تكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يأكد العهد؟ قال: أنا اللي أكد لك، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم عليه. هذول ترى ربعه وجماعته، والله لو ما يطيعني إلا الذر. شفت الذر هذا؟ من بيقاتل بالذر؟ يعني ما عاد فيه ذرة في قلب عمر لأقاربه إلا بالتوحيد. هذا معناه أنه ما اتخذ أولياء من دون الله، حتى لو الناس كلهم والحيوانات والطيور ما ساعد عمر إلا الذر، كون جيش من الذر وقاتل قريش. يعني بيبين له هذا اللي يريده الله عز وجل، يريد أن يصفي قلبك حتى ترسخ فيه إلا الله، ما تتخذ ولي من دون الله. هذا الآن موجود، الآن السلفية المعاصرة تقول لا، تعذرهم بالجهل وربعك وتوارثهم وتناكحهم تأكل ذبايحهم كل شيء، ومعذورين الحمد لله وانت الموضوع. ولا إله الله فاسد عندهم، ما تأثر فيهم، لا يغضبون ولا يهاجرون ولا يجاهدون ولا، ويحسبونهم على شيء، يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون. فإذا المنفيات هذا: لا إله إلا الله، لا أولياء من دون الله، لا تتخذ ولي من كل غير الله، يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. لو تتخذ ولي تكون من المشركين، شوف هذا معنى دخولها في لا إله إلا الله. لو تتخذ ولي، تتخذ ولي هو يعني محبة طبيعية، تزوج كتابية، يمكن تحبها حب الرجل زوجته مدري وشه، لا، تتخذ ولي، يأمرك الله بتكفيره تقول لا، هذا معذور. يأمرك الله بمفارقته بالهجرة تقول لا. يأمرك الله أنك ما تحبه تقول لا، تتخذه تغضب له، خلاص هذا ما تزكو معك لا إله. شوف اقرأ الآيات، أبدأ بالآيات اللي هي الخامسة. صلى الله عليه. قال: فكلمة التقوى تنفي المشركين من القلب وتطردهم وتورث اعتقاد كفرهم بجميع أصنافهم وشدة بغضهم وهجرهم وترك مساكنتهم. وقول الله تعالى على لسان خليل إبراهيم إمام أهل التوحيد: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فبدأ بالكفر بالعابد قبل المعبود. لاحظت إبراهيم ايش يقول عليه السلام؟ إبراهيم شيخ الملة يقول: كفرنا بمن؟ بكم، يكلم جماعته. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء، إذ قالوا لمن؟ لقومهم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. حتى هذه اللي قبلها نفسها، يعني من أول إنا براء منكم، براء منكم، بعدين قال ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، أكدها. وبدأ بيننا، بدأ يعني ظهر للناس كلهم، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وحده وحده، توحيد. هل يمكن؟ الله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أسوة حسنة. بالله عليكم، مع مسألة العذر بالجهل، هل يمكن تطبيق هذه الآية؟ هل في احتمالية أنك تطبق الآية هذه إلا الله يقول سووا مثل إبراهيم؟ أنت كيف أصلا تقول لهم إنا براء منكم وأنت تقول مسلمين ومعذورين؟ كيف تبرأ من مسلمين؟ وبعدين كيف تقول لهم كفرنا بكم وهم مسلمين عندك؟ بعدين كيف تقول بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وهم مسلمين ومعذورين وجهال؟ هذه المسألة من نفخ الشيطان، ليس فيها ذرة من وحي أو من حق، إنما هي نفخ الشيطان، نفخة شيطان، ولكن إن شاء الله باطل يزهق. إذن إبراهيم بدأ بالعابد ولا المعبود؟ بالعابد. ليش؟ لأن العابد هذا أشد فتنة. أنا يمكن أكفر بالمعبود بس العابد مرضى فيه، كما قال أبو طالب. وش قال أبو طالب؟ ملة عبد المطلب، يعني بكيف هبل بكيف مناه والعزة جعلها في، لكن عبد المطلب أكفر بعبد المطلب؟ ما يمكن. فلذلك ترى هذه فتنة، ولذلك هذا من أخطر الأشياء، من أخطر الأشياء. يعني أبو طالب ما قال أنا على دين هبل ولا اللات ولا العزة، قال عبد المطلب ما أرضى فيه، ومات ويقول أنا مع عبد المطلب، خلاص هذا هو. فلا بد أن تكفر بالعابد قبل المعبود. كفرنا بكم، براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بل حتى الاعتزال والهجرة تعتزل العابد قبل المعبود. شوف اللي بعدها، صلى الله عليه. ثم قال ثم اعتزل العابد قبل المعبود فقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا. لم يكن الله بدعاء ربه شقيا، الله مع الموحدين، وكان الله به حفيا. وش قال الخليل؟ أعتزلكم أنتم أيها الأشخاص الذين تجسم فيكم الشرك. الشرك الآن يمشي على قدمين، في أب، في أخ، في عم، في جد، في الشرك الآن تجسم. يعني إبراهيم ما يشوفهم جماعة، يشوفهم شرك، شرك متجسم، لأنه أسلم لله عز وجل. فيقول لهم أعتزلكم أنتم أولا أيها الشرك اللي في شكل صور، وما تدعون من دون الله. أول شيء هذا المحك، هذه اللي يمكن الناس يكملون المنفيات كلها، بس لا جو عند هذه ما يقدرون، إلا الزاكي الموحد اللي يجتث عروق الأولياء من قلبه حتى ما يبقى للولي، حتى إذا جاءت إلا الله تصادف قلبا خاليا فتتمكن فيه. نعم، صلى الله عليه. وقال تعالى عن فتنة الموحدين وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نعم، اعتزلتموهم وما يعبدون، دائما كثير في القرآن دائما يبدأ بالعابد قبل المعبود، كذلك اللي بعدها تركت واتبعت. نعم، وقال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي، يعني هو قبل الاتباع ترك، واتبعت ملة آبائي، هو قبل الاتباع ترك، لابد التنظيف قبل، لا إله إلا الله. نعم، وقال شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وش يقولوا لهم؟ وقال الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب، هذا التهديد الأخير، والذين آمنوا معك من قريتنا، أطلع أطلع من أماكن النفوذ. القرية هذه قد تكون مدرسة، قد تكون جامعة، قد تكون وزارة، قد تكون قرية، قد تكون مدينة، المهم الأماكن لنا سيطرة فيها، ما تجلس معنا. سنخرجك من قريتنا إلا أن ترجع في ملتنا، سوي مثلنا، دهنا، ودوا لو تدهن فيدهنون، تسكت عنا، ما تكفرنا، ونحو ذلك. وش قال هو شعيب نبي؟ وش قال؟ أو لا تعودن في ملتنا. قال قد افترينا على الله كذبا. يعني ترى الآن اللي يدعون للتوحيد من اللي ما يعرفون التوحيد، السلفية المعاصر، تراهم يضحكون على الناس، يفترون على الله الكذب، يحسبون التوحيد مسألة اجتهادية. حتى الجهل تكفير المشرك خلوه اجتهادي. شعيب يقول أنتم تحسبون نمزح معكم حنا وأن ممكن نرجع في ملتنا؟ نحن لو تراجعنا ذرة عن التوحيد افترينا على الله الكذب. معنا كنا نكذب على الله طول السنين، نقول والله الله ما يقبل التوحيد، وبعدين آخر شيء قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله. مو بحنا اللي نجينا، الله نجانا الله منها. وما يكون لنا، هذه مثل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا يعني التكرار في وما يكون لنا أن نعود فيها. بعدين استثنى مشيئة الله التامة، وهذه اللي يخوف، إلا أن يشاء الله ربنا. إذا الله رفع يده عنا ممكن نرجع مشركين. هذا شعيب يقوله، إحنا الآن حسب الواحد أنه بيموت موحد ومهاجر، شعيب يقول إلا أن يشاء الله ربنا. إذا الله شاء شيء مشيئة مطلقة ونافذة، وسع ربنا كل شيء علما، وهذا مرعب. حتى إبراهيم قالها، ولذلك قال بعدها مباشرة على الله توكلنا. على الله يعني متوكلين على الله في الثبات حتى الممات. فإذا هذا المنفي من أخطر المنفيات أيها الأخوة. أنا أكرر وأعيد، هذا اللي ما يتجاوز العقبة هذه إلا أقل الناس. في كثير من الناس ما يرضى في أهله، ما يرضى في ربعه، ما يرضى في قبيلته، ما يرضى في جماعته، ما يرضى فيهم. هذا متى يزكي هذا؟ أذكر لكم مثال الآن. عندنا قبائل الله يهديهم عندهم تحكيم الطواغيت، شاطرين بس في الحكام، وهم عندهم أشد من الحكام. في قبائل موجودين في السعودية يقولون الشرع ما يخلص. شو معنى الشرع ما يخلص؟ يعني إذا جت مشكلة دم ولا مال ولا كذا، نروح لطواغيتنا وعوارفنا يحلونها بيننا. طيب والمحاكم اللي حاطها ولي الأمر والشرع؟ يقولون الشرع ما يخلص إلا طواغيتهم. طيب هذا وشو هذا؟ هذا مو بإسلام هذا. اترك ذولا اللي يقولون الشرع ما يخلص، الأخطر منهم اللي تولاهم، تقول يا ولد جماعتك وربعك وقبيلتك يقولون الشرع ما يخلص، الشرع هندي، الشرع الحضر، الشرع مدري وشو، حنا ما يفك المشكلة. والله أن بعضهم يحكم الشرع فيها إلى يومك، يحكم فيها الشرع ما يخلصون، إلين يروحون لطاغوتهم يحكم بينهم. طيب وتجد، خلنا نصير قريب أحسن، تجد من يغضب لهم، تقول يا ولد جماعة كذا، يقول لا، واللي يقولون صلح كما قالوا المنافقين إن ردنا إلى إحسان وتوفيق، هو مو بصلح، هو في باطنه عدم الرضا بالشرع تصريحا وتلميحا، ما يرضون بالشرع، عندهم الشرع ما يخلص. هذولا ما يزكي الواحد من القبيلة هذه إلين يبغضهم ويبرأ إلى الله منهم، ولا يواطنهم ولا يجالسهم ولا يسكن معهم. لازم ما يطلع الأمر هذا. شوف الآن دعوة الشيخ كم لها، حكم الملك عبد العزيز الله يغفر له كم له، وانتشار التوحيد وانتشار المناهج وانتشار كذا، وإلى الآن ما طلع البلاء هذا منهم. ليه؟ لأنه ما جاء له جرش. الأمور اللي ناشبة هذه يبغى لها قوة. نذكر مثال أقرب من هذا، تارك الصلاة وشو؟ تارك الصلاة وشو؟ مشرك كافر. مو بنا اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما شفتوا ناس ما يرضى في تارك الصلاة؟ لا صار ولده ولا أخوه ولا ابن عمه ولا قريب، تقول يا ولد هذا مشرك، هذا ما توكل ذبيحته ولا يزوج ولا يوارث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدخل مكة. كم اللي يرضى هذا الكلام؟ يرضونه نظري، وإذا جاء المحك ما يرضى في جماعته، ما يرضى في ابن عمه، تقول تزوجه، البنت ما لها ولد عمها، طيب ولد عمها مشرك، الله يتوب عليه، ما يرضى. طيب هذا متى تزكي لا إله إلا عنده؟ متى تزكي؟ إذا كان الإله يقول شيء وأنت ماسك لك شيء عكس اللي يريده الإله، وإذا قلت لا إله إلا الله متى تنفعك هذا؟ حتى ما تتخذ أولياء من دون الله، يكون الإله أمره اللي ماشي وحبه الأعلى وطاعته وتعظيمه والتألله والخضوع له هو اللي فوق، ومالك ولي من دون الله، ولي تتخذ ما فيه من دون الله، اللي على طريق الإله ولم يعاديه هذا حبيبك تحبه في الله وتبغض في الله، لكن تتخذ ولي، لا، الله هو الولي بمعنى الولاية الأمر والنهي. هذه المسألة خطيرة، وكل ما تقلبها تشوف فيها خطورة. وأكرر الخطورة من الطرفين، من المرجئة اللي تهاونون بها والشياطين، ومن الخوارج اللي يكثرون بأي رائحة للتماس مع المشركين، يقول لك لا هذا كفر. الله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم تعاهد مع اليهود وتعاهد مع هذا وتعاهد مع الأحزاب، أراد أن يعاهدهم في شيء ما له دخل في عمل القلب، في معاملة مع الكافر ما له دخل في عمل القلب، أبيع له أشتري له وأنا أبغضه، لا تدخلها في عمل القلب. ما يدخل في نطاق التكفير إلا الشيء المنبعث من نفاق من قلب، إذا كان واتخاذ الولي هو منبعث من نفاق، نفاق اعتقادي ما طهر قلبه، ولو طهر قلبه لكان مثل إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، مش قال سلمت لرب العالمين؟ إيش معنى أسلمت لرب العالمين؟ خلاص سلمت وأسلمت واستسلمت. إذا قال لي هذا كافر كافر لو أنه أقرب الناس، إذا قال لي هذا مؤمن مؤمن، إذا قال لا تحبه ما أحبه، إذا قال لا تولي ما ولي، هذا معنى أسلمت لرب العالمين، ولا ما تزكو ولا بتكرر الكلمة هذه، بس كل ما وقعت وقعت على قلب مو بسليم ورجعت ما تنفع إلين يطهر القلب. نسأل الله عز وجل أن يتخذنا أولياء ونتخذه ولي، نسأل الله لا نتخذ ولي من دونه، وأن يتخذنا أولياء له. ترى اللي يتخذ الله ولي يتخذ الله ولي ويكون هو ولي الله حقا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.